انه عشان ينمى عاوز بقى دم وعاوز سيرم واكستراكت وكامل يعني الوحيد اللي تم في دول كلهم مين يا جماعه يا كتير وصل الله خلاص انما الباقي عاوز دم عاوز سيرم عاوز حاجه اسمها اكس فاكتور وفي فاكتور اكس فاكتور والهيم عارفين ايه بتاع دم والفي اللي هو النات اكس فاكتور وفي فاكتور يعني لو قال لك ايه البستيلا بتحب دم في الميديا بتاعتها تقول ايه عشان الدم يحتوي على اكس فاكتور وفي فاكتور اكس اللي هو ايه جديد والفي اللي هو النات البستيلا اللي ما بتحتاج ان انا احط دم على الميديا خلاص عشان اولا هي ضعيفه النمو اساسا في فاستيديوس فاستيديوس يعني ايه ضعيف بتحتاج ماده اسمها هيم حاجه اسمها نات اللي هم اكس اند بي فاكتور خلاص الجروس على المقوم جروس على المقوم فاريبل في حاجات بتدم في حاجات ما بتدمش بتدينا الماء حاجه اسمها الريديسنت كولونز على ما دي كويس الريديسنت يعني القوس قزح المستعمره الماء بتعكس الضوء يعمل لك الماء قوس قزح بالرغم ان هي نون بيجمنت ما بتطلعش بيجمنت يعني دي مش الوانها هي بتعكس الضوء يعني ما بتطلعش بيجمنت امال الالوان الغريبه دي جايه منين ان هي بتعمل زي المنشور كده ما بتعكس الضوء بتعكس الالوان اللي كلها خلاص يبقى الريديسنت كورنس مش تسمعها في المانجا غير بس كلمه ايه الريديسنت نون بيجمنت بروديوسر بالنسبه بقى للكاتاليز بقى والاكسيديز والكلام ده فاريبل على حسب طبعا الجينس طبعا العيله دي كلها دماغ كومنسال حكيت سمعت ان البستيلا عايشه فين طبيعي عايشه فين الابر ريسبيراتوري تراك جهاز تنفسي لو منعت المرض جلد او جهاز تنفسي اللي يحصل تنشر بكامل مرض نعرف ان هي كومنسال اي كان حي في الدنيا يا جماعه حتى المعين بلغه صباحتها لقى فيها ايه بستيلا الاساسي اي كان حي في الدنيا عنده في اسمه ايه ولا جاي بستيلا فالطلاب نيجاتيف من المخ داخل الرشاد حالة تعبس تجاوب مع نيزة بوليمورفت بس بس بس بس بس بس كم جينا صمونا ثلاثة ايه فرق عالم الثلاثة بس تريل بس كيلو بسيلة بس على المكوكي اللي بتم على المكوكي مين كيلو بسيلة مش البستريلا ديفرنت احنا عندنا نوع اسمها بستريلا مندوسيدا وعندنا بستريلا هيموليتيك عندنا بستريلا ايه المندوسيدا ما بتعملوش على المقوم اللي جمع المقوم ايه الهيموليتيك خلاص الجروس على المقوم اللي جمع المقوم اولا لاكتوب سيلس كلها بالنسبه للبستريلا مندوسيدا بتعمل هيموليتيك بتم من اللي بحتاج اكس اند بي فاكتور الهيموفلس ازاي الهيموفلس هي اسمها هيموفيليك يعني هيموفيليك حبر الدم حتى سموها بلاد دوبينج اللي بيعمل لك مع ستيكي كولي مستويات من الزهر الى كتير وبسيلفس والبستريلا برضه ساعات بس اي نوع من البستريلا المدفوسه تقدر تعمل ستيكي كولي اهم بقى واحده الاخيره دي يا جماعه اهم ميزه البستريلا انها بتعمل باي بولاريتي حد فاكر باي بولاريتي ولا كان في عندنا حبيبات كده اسمها ايه حاجه اسمها بيتا كروماتيك جرانيولز بتتجمع عند الحبين كده وبتديك منظر اسمه باي بولاريتي باي بولاريتي اسمها يا جماعه بيتا كروماتيك جرانيولز بس والله والله ما اتكلمت ده بابا انت موجوده فين باستريلا الجينوس بس يا جماعه في التات دول جينوس باستريلا بس كام سبيشيز بتاع الملتوسيدا اسمها باستريلا ملتوسيدا كان في بقى باستريلا هيموليتيك بس اسمها اتغير حديثا بقى يا جماعه بقى اسمها مانيهيميا هيموليتيك اسمها ايه مانيهيميا هيموليتيك ده كان اسمها ايه بسترل فات ملهمية زي السطولوس ملي كده كان اسمها سطولوس بقى البلخ والبري دي كانت ايه بسترل بقى ايه الحظر طب 6 بطن بسترل أناتي مستفير تعمل ضغط سيكتسيميا أسامهم دمهم في الضغط ضغط يا جماعة لا أبور عليها infectious serositis سيروزاتس عن إيه التهاب السيروس ممبرين التهاب السيروس ممبرين اللي هم مين بقى السيروس ممبرين في اللورة في الدنيا في الجارديا كل الجماعة دول يا جماعة السيروس ممبرين بس بالعب ربنا يبارك للدكتور محمد ربنا يبارك للدكتور محمد ايه صفاته جدول 2009 2013 ايه الفرق بين البستان والبسته والمريتيكا بقى والمريهيميا والمريتيكا الهيموليسيس اكيد الهيموليك مش كده الجروس على المكونكي الهيموليتك لاكتوس فيرمنتيشن الهيموليتك ليت باسميل يعني ايه باسميل بقى ليت باسميل يا جماعه لبن منزوع الدسم سكن بيه وعليه ليت مصلوش لو احنا لعبات الشمس ايش انت تعمل ده سمسم عليهم مرة عبد الشمس البكتيريا الماء هتعمل ايه؟ هتعمل فيرمنتيشن اللاكتوز الموجود في اللبن الوقت اللاكتوز واللاكتوز هتعمل فيرمنتيشن اللاكتوز الموجود في اللبن وتطلع أسد وتجلط اللبن تعمل بروتينج اللبن ماشي ولا ايه؟ يعني اللاكتوز رقم 3 هي رقم 4 هتعمل فيرمنتيشن اللاكتوز لوحده كده مع نفسه او في اللبن برضه يا جماعه كل أربعة دول بص تبع مين الملتوس ده بقى بتطلع اندول والاندول ده على فكرة ريحته زبالة فازيك مستعمرات الملتوس ده ريحته وحشة جدا يعني يقول لك ليه مستعمرات الملتوس ده معها فرجة أو مصري ريحة غير فاسد ليه بقى عشان اندول إنما الملتوس ده ما بتطلعش اندول الباسوجينيستي بقى في المايس والرابت الباسوجينيك القاتل للمايس والرابت مين الانواع؟ الجزء الثاني لا اقول لك كده كده هيموليس بص على المقوم لاكتوز فيرمنتيشن لتمس بيل بص مع مين؟ عايزين كده تاني مش كده؟ بس اول اه مع 10 كده في المنهج الجو هنا في المحل واحد كبير بس انا مش فاهم انا لا بكم انا لا بكم سبابا بكتيريا عندها كم حاجه بتحفز المناعه؟ اربعه. اول حاجه السلوك اللي انا بسميه سوماتيك انتيجين او او انتيجين بسميه ايه سوماتيك انتيجين اللي هو البوليس الكلاد الموجود على السطح ده خلاص ودي عندها كبسول ورا كبسول ايه؟ كي انتيجين فالباستريلا الماء عندها حاجتين بيحفزوا المناعه اللي هم ايه؟ A والO خلاص. وعلى أساسه من اثنين بصنف البستريلا للسبيشيز، يعني البستريلا الجماعة دي نوع تحتها حاجات تانية ولا تحتها نوع كتير جدا الأبيات. طب أسميهم إزاي دول؟ أو يعني كلهم بستريلا وخلاص وكبر دماغي ولا عامل إيه؟ بيصنفها الجماعة على أساس الاختلاف في نوع الكبسول ونوع السيلول أو السيلول كده. ماشي كده؟ اسمع بقى، في ثلاث علماء كده بيقسموا انواع الباستيلا او بيسموها الباستيلا. واحد اسمه روبرتس، واحد اسمه كارتر، زي ما هو اسمه علماء، واحد اسمه نميوكا اللي بيرنا نميوكا اه برنارد بتاع جنوب افريقيا روبرت تمام صنف البستيلا كم نوع على اساس تيست اسمه ايه بقى؟ على اساس تيست اسمه ايه؟ سيرم بروتكشن تيست المايس. يبقى روبرت تمام صنف البستيلا اربع انواع، اربع سيروتايب، كان اربع انواع مختلفين عن بعض كان في بطن خلاص. بس ده تيست اسمه ايه؟ سيرم بروتكشن تيست المايس خلاص. واحد اثنين ثلاثة أربعة. ولا كارتر بقى مع بصنف البستريلا خمس أنواع على أساس الاختلاف في الكبسولة الأنتي، على أساس الاختلاف في ركزوا بس معايا. روبرت كم نوع؟ كارتر خمسة على أساس بقى على أساس الكبسولة الأنتي اللي هو الكي يعني كبسولة طبعا تهجيبها ثلاثة البستريلا على أساس الاختلاف في الكبسول. عندنا كم نوع؟ خمسة، الـ A والـ B والـ E والـ D والـ F في الـ C والترتيب كده. هو مزاجه فيه الـ A والـ B والـ E والـ D والـ F في الـ C اللي تحت A B E D F والترتيب. باستخدام تيست اسمه يا جماعة Indirect Aim Ammunition Test. استخدمنا مع تيست اسمه ايه؟ يبقى روبرت كان سيرم بروتكشن، ده كان ضايف فيما جلوتينيشن. بصوا كده يا جماعه النوع ايه ده موجود فين؟ افيان موبايل وفايل سوايل. موجود فين؟ في انواع البكتيريا بتيجي في السوايل وبتيجي في الموبايل وايه كمان؟ والموبايل. موبايل اليمين شيف. يبقى الايه موجوده في الافيان موبايل موبايل سوين سوين خنازير. البي والاي في الموبايل ماشي كلام. الدي كماين سوين وبولك، كماين سوين وبولك. الاف موجود في الهيرت في الرومي، يعني البسيرة بتاعت الرومي يا جماعة نوعها ايه؟ اف. ماشي. يبقى روبرت اربع انواع استخدام تيست اسمه ايه؟ سيرم بروتكشن تيست المايس. كارتر خمسة، اي جي اي دي ام استخدام تيست اسمه ايه؟ على حسب الكبسول عندي استخدام تيست اسمه ايه؟ دايب دي ماجنتيشن. الاي افيان موبايل وفايل سوايل. البي والاي موبايل، الدي فايل سوايل، والاف السي نوت افيلبل مش موجود. هو نوت افيلبل بقى عشان لو حد سال السؤال ده. نبيوكا اللي بيرنر بقى جماعة مصنف مصنف ل 16 نوع على اساس السوماتيك انتيجين. بس يوم كم نوع؟ 16. بياخدوا ارقام عربيه المعلومات لحد 16. 1 2 3 4 لحد كام؟ دي ارابيك نمبرز. باستخدام تيست اسمه ايه بقى؟ اسمه اجلوتينين ابزوربشن بروسيدور او تيست. حديثا خلوه جيل ديفيوجن بالستين. احنا طبعا نستدل اسماء احنا بنحفظوا كده خلاص. اجلوتين ابزوربشن او اسمه ايه حديثا؟ جيل ديفيوجن بالستين اللي هو الادوار جيل بالستيشن يعني، بس ده الاسم هنا بتاعه يعني اللي هم هيجروا الجيل وعملوا بالستيشن لايف يعني. بس اخترعوا. بصوا بقى كده يا جماعه الانواع الموجوده في الافيان 5 و8 و9 غالبا بدك بيبان شاهد 5.89 وفي الموبايل بحطه كامل. يبقى بنحس يا جماعة كارتة كده هي الغالبا بدك في اليمين ايه كده اساس الايه واللي موجود في الموبايل ده ايه واللي بنحس بيوك عندي برفر هناك 5.89 لما انا اصنف بقى صنف الزبائن اسمي البستريلا زي من الاخر على حسب الثلاثة. يبقى خدنا مع ميكس من الثلاثة ماشي اللي هو نعيد الثلاثة كده بسرعة روبرت على اساس ايه سيرم وسكشن تيست 4 انواع كارتر 5 على اساس الكبسول انجي الدايركت دي ماجنتريشن الاي اف يم موبايل موبايل سوايب والبي وري موبايل والتي جرامي سوايب والاف وميوكا وبرنر السومات عايز السوماتيك انجن يا جماعه استخدام الجلوتين ابزوربشن و او جيل ديفيوجن بريسيبتي لما انا صنف صنف على اي اساس الثلاث ازاي بقى المنصه في عندنا في نوع مع 2 اي 5 2 سي 8 2 اي 9 2 اي 5 2 اي 8 2 اي 9 دول انواع البكتيريا اللي بتيجي في التشيكن في البولتري لانه مرض اسمه فاول كوليرا مرض اسمه ايه؟ فاول كوليرا يبقى 2 اي 5 2 A 5 2 A 5 2 A 8 2 A 9 بيجو فين؟ طبعا 2 على حسب روبرت 3 على حسب الكبسول أو كارتر وال 5 و 8 على حسب بين الربيوكا اندي بيرنا اللي هو السوماتيك يعني السوماتيك يبقى دولة ما بيجو فين؟ في الفاول يعملوا ايه؟ فاول قدرة قدرة الطيور يعني الله مشهور جيدا عنه خلاص الواحد بي 6 خلاص والواحد اي 6 شو الناس اللي بتاعت الموبايل والبي والاي بتوع الموبايل برضه ولا ايه يبقى دول بيجوا في الكاتل ولا لا بيعملوا في الكاتل يا جماعه هيموراجيك سيبتيسيميا تسمم دموي وده نفس عرض الجمره الخبيثه بالظبط بيعمل صدم ديس ونزيف من كل الجسم اول بس اتنين دول احفظوهم طيب الفاول مع ايه 2 اي 5 2 اي 8 2 اي 9 يبقى 2 اي 5 2 اي 8 2 اي 9 ده فاول فاول كولر واحد بستا واحد اي 6 اي نوعين اي انواع من البستيلا غير النوعين بتوع الدار نمبر يعني في الكاتل مع اي نوعين تانيين او اي نوع تاني قصدي بيعملوا حاجه اسمها شيبنج فيفر خلاص بيسموها ايه يبقى اي انواع ازازان 1 بي 6 او 1 بي 6 في الكاتل بيعمل مرض اسمه ايه حمى الصفر او حمى الشحن او الشحن او حمى السفن ليه بقى يا جماعه لما تاكل البكتيريا دي عاش طبيعي فين الحاله دي عاش طبيعي في الجسم النفسي مش كده لو منعت الجسم قال لك هديك النقل والكلام ده ايه اللي هيحصل تنشط وتعمل لك مرض يعني هم عايشين في بند طبيعي اكتر حاجه بتيجي للحيوان هي الصفر وخاصه بقى الصفر مسافات طويله يعني انت جايب شحن الحيوان صح من السوق مثلا هل السفينه الوسط مناسب للحيوان وعايش عليها يعني هل عارف ياكل بحريته وبيجري وبيرض والكلام ده ولا محبوس في مكان ومليان امونيا وقاعد ياكلوا وشربوا نفس الاكل مش كده وده عايز ياكلوه اساسا ماشي فده يعتبر مع ستريس قوي جدا على الحيوان فالحيوان ممكن يحصل له ايه بقى التهاب رئوي وعنيف جدا ممكن يموته يبقى ده بيضعف مناعه الحيوان في تنشط البستريلا خلاص بص اول الخلفيه يبقى عندنا 2 اي 5 2 اي 8 2 اي 9 في الفاول بيعملوا ايه؟ 1 بي 6 1 اي 6 بالنسبه بقى للمنهيميا هيموليتيكا المنهيميا هيموليتيكا انواع هيتروجينوس هيتروجينوس فيها انواع مختلفه عن بعضها تماما في الانتيبادي المنهيميا هيموليتيكا فيها انواع كثيره جدا مختلفه عن بعضها في الانتيبادي دي برضه زي الباستريلا مالتوستا بالظبط عندها سيل وول وعندها ايه؟ عندها سوماتيك انتجين وعندها كبسول انتجين عندها سوماتيك وعندها مع كبسول يعني ما صنفها صنفها على اساس ايه السوماتيك ويا جماعه والكبسول لا هي يعني مصنفه على اساس الكبسول بس من هنا يوم ويتكر مع عمداي بالرغم اني عمداي سوماتيك سيلول ما كله عنده سوماتيك على فكرة يعني. بالرغم اني عمداي سوماتيك وعمداي كرسول التصنيف بس على اساس ايه كرسول 12 او 16 نوع برضه كم نوع 16 على اساس ايه طب اشمعنى ما صنفش على اساس السوماتيك اللي السوماتيك كومبليكيتد معقد صعب صنف على اساسه يبقى المنهجيه المعي المولتيكا بالرغم ان هي بتحتوي على كبسولار اندوسوماتيك انتجن الا ان التصنيف بتاعها بيعتمد عليه بس كبسول اشمعنى في عنصر برضه واحده في المنهج عندنا برضه سوماتيك وكبسول بس بصنف على اساس الكبسول برضه اللي اسمها كريبسيلا بعرفوا من الكبسيلا والمنهيميا الاثنين على اساس مع الكبسول هنا عشان السوماتيك انتجن معقد يقولوا كده الكلام كنا عن هيتروجينوس فيها انواع مختلفة عن بعضها في الانتباه كبسولر عندها كبسولر وسوماتيك السوماتيك كومبلكس عشان كده السيروتايب بعملها على اساس ايه الكبسولر في عندنا 16 سيروتايب على اساس انواع يعني ما اسمي المنهيميا او المنهيميا هيموتيكا كي 1 كي 2 كي 3 كي 4 ازاي اللي فاتت واحد كي 6 والكلام ده لا دي يا جماعه كي 1 كي 2 على طول لحد كام كي 16 اذا عاوزين ال الدرم ماشي شويه شويه اللي هو روبرت وكارتر الباسوجينيست الباستريلا بتعمل اندوجينوس اند اكسوجينوس انفكشن عندك عامل اندوجينوس اي حاجه موجوده في الجسم يا جماعه لو منعت قلت ايه اللي يحصل يا رات عندي باستريلا اهو منعت قلت نشطه الباستريلا عملت التابره قوي خلاص طب لو عطست وكحيته عادت من الحد الثاني العدوى بالنسبه له يا جماعه بالرغم ان هو عنده برضه باستريلا في جسمه بس ما تنشطش عضو الجسم ولا تنشطش في جسم تاني يبقى عندنا الباستيلا بتعمل اندوجينوس واكسوجينوس اندوجينوس امتى؟ لما منعت الوسط قلت ونشط خلاص عاد واحد تاني بقى اقول عليها ايه؟ اكسوجينوس مش جاي من عنده في الجسم خلاص حد كده فاكر يقول لي باكتيريا تانية بتعمل اندوجينوس برضه اكسوجينوس؟ مش عاوز واحده بس واحده بتعمل اندوجينوس ويتسوش موجود على المنطقه الاستاف اوريوس دي عايش على الجلد لو الجلد اتخلش تعمل انفكشن ولا لا طب لو عالك واحد تاني تعالى ولا لا بصوا اي لا بتكلم على بكتيريا عايشه في الجسم ما جسم قلب يشتغل لو عارف واحد تاني طب حد كده يقول لي الانثراكس اندوجينوس ولا اكسوجينوس اي بكتيريا يا جماعه اوبليجيت باثوجين اسمها بس كده اي بكتيريا اوبليجيت يعني ايه اوبليجيت اي بكتيريا اوبليجيت يا جماعه مستحيل تعمل اندوجينوس مستحيل المشكله اللي ايه انها عمرها ما تكون عايشه في الجسم يعني هي يا اما ما دخل من بره من المرض على طول اي بكتيريا تبلك في المناخ كده اوبليجيت باثوجين زي التي بي مثلا زي الانثراكس زي البروسيلا زي السالمونيلا حاجات دي يا جماعه ايه مش فيها حاجه اسمها اندوجينوس الأمراض بقى يا جماعة الكتل والبفر والشيف المرض السجلين هيموراجيك سيبتسيميا الكتل والبفر والشيف ايه اللي نعمله بقى؟ واحد بي ستة واحد اي ستة والبفر والزيت يا جماعة تعرفوا كده ان كل مرض في الدنيا كل مرض يا جماعه كاتل سصبته عن الجاموس الجاموس جلده منحس يعني الجاموس ريزيستنت لكل مرض اكتر من الكاتل الا المرض المرض ده يا جماعه في الضفر اكتر من الكاتل حصنت فيروسي وبعد كده حصنت بكتيري. خلاص؟ ابني كبير ابني كبير لعبي في لعبي فين محدش كان بيقول دي 11 بس فين روبرت بقى مش موجود طبعا البستريلا يا جماعه علامه تعمل مرض واحده تعملها بتقول عليها برايمري ديزيز يعني برايمري هي الوحيده اشتغلت وحده يعني لا تلقط لو مناعه قلت عليه واحد الشخص ده جاله بستريلا حد معاها ولا هي الوحيده اللي عامله المرض هي الوحيده اللي عامله المرض مش كده او تعمل لي سكندر ديزيز يعني حاله تخش الاول تقلل المناعه بعد كده تنضج يبقى لو حصل لك عدوى مع البستريلا من بره بس هي تخش الوحيده تعمل لك مرض كامله مش حد معاها انما لو واحد بقى مناعته قلت وهي نشطت بعدها ولا راس كامل مش ملتحق معاها يبقى البستريلا يعمل لي مرض اندوجينس ومرض ايه؟ مرض اكسوجينس طب اسمعوا الكلمه دي بتعمل لي مرض انديميك ومرض ايبيديميك وبائي ومستوطن طب ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ تعرف ان هو عندك قاف في مزرعه ما تعرف ان هو استوت من الوقت بس لا يعني لو مرض يا جماعه انتقل بقى من مزرعه للمزرعه اللي جنبها واللي جنبها واللي جنبها مستوت يبقى بس اخر مره مش خلاها جاي والله هو اللي مر بعد كده والله يا عم يا ضحى والله العظيم ولا ايه جرسه جرسه انت قلت في المرحله ده انت اسمعي نحلة والله فين بالظبط حد عايز يصور مع الأرفع النحلة عايز يصور يعني انت دلوقتي عندك عسل ما حدش يقول لي تصوير بس هم كده على النحلة حاجة الصور مع الأرض ففي الدبرة وفي الشيبوردون وسبير مصطيتس في اليوم يعني هذا مع البستريلا ومن هما يتم دول مصطيتس في اليوم ودول يمين في الناجة وسبسينيا في اللام ها؟ يوم ايه ده ابو عصم لا يوم ايو انت دخلت الجيم ليه بقى يا شيخ والله كان يشتغل اه طبعا مره دخل في السيرج ما كانش على خلاص بقى يا جدعان بقى بس يا شباب اول حاجه ما بيضحك بالشبه ده مش هتركز اول حاجه دايركت لما الصيني بس بقى رقم كاش فور دايركت بس كده سرعات الدم اللي هم الليشمان والجنسة والسيمين بلوم بيجي الدم من الحيوان المصاب واسمه بايه جنسة وليشمان والسيمين بلوم ايه اللي هشوفه بقى حاجة كارتاستي جدا البايبولاريتي دي البكتيريا الماء عندها عند الكوبين كده ايه ميتا كروماتيك جرانيوم حتى الصورة موجودة مرة ايه ده منظر ده بالظبط بص بره خلاص ده بيضاء البسيزة يا جماعة خلاص ميتا كروماتيك جرانيوم طبعا بتقول على البسيز يعني يبقى بلاد فيما اصبغوا بقى مع ليشمان او جيمسة الايزوليشن بقى كان احنا في الاول بقى الاكسجين فاكلتيتي اختيارية كنا كنا في الاول ما عدا الاناتي الاستفير الاناتي الاستفير كابدوفيلي عاوزة 5 و10 ماسي وطول الحرارة بقى والبيتش والانكيوشن طيب مش مشكلة عادي زي اي بكتيريا 37 ده والبيتش متعادل وكده الملتوس ده الماء ده مش على جنة مدي الملتوس ده لا تنمو على ايه؟ على جنة مدي عاوز بقى دم والسيرة ويست اكسبكت قلنا على المكون كمين اللي بيمه؟ الملتوس ده بتنموش اللي بيمه مين؟ الهيموليك خلاص؟ على المكون كي المكون كي بتفرق بالاثنين مش كده في الجدول ديت؟ بص على المكون كي ايه لا؟ ايه؟ بص المدياب بتاعت البستريلا بقى في عندنا حاجة اسمها بستريلا يعني المنتوس ده سيليكتد انريتشمنت بروس بستريلا المنتوس ده سيليكتد انريتشمنت بروس ليكويد ميديا يعني بروس زي في عندنا بستريلا المنتوس ده سيليكتد ابار وزينا على اسمها يبقى سيليكتد انريتشمنت بروس وسيليكتد ابار في حاجة اسمها ديكستروس طرش ابار ده عشان تشوف الكبسول الدكستروز يا جماعه لا الايديكيشن بقى يا جماعه بيحس خلاص ايه اول حاله في المرض احنا قلنا دلوقتي دايركت وقلنا عزل بعد كده تعرف بقى ان انا عزلت ده تعرف بشكل مستعبره دي البكتيريا الواحده في المنهج اللي لها ثلاث اشكال مستعبرات لا تمشي ثلاثه فلوريسنت او ايريديسنت قلنا ايه ايريديسنت اصغر ماشي فلوريسنت او ايريديسنت او سنوس الثانيه اسمها انترميديت او ميوكويد ميوكويد يعني ايه فيها بيطلع سلايم كتير خلاص مقاط ملزق البلو او رف طب الرف يعني امبسوجينيك وسموس نعم ايه الفرق بين الثلاثه يا جماعه اول واحده سموس يعني مستويات مدوره بتلمع وشفافه فاكر الكلمه بتاعت الاول هي سموس ماشي مدوره وجليستنج لامعه ومويست ماشي الوانها بقى ساعات تلاقي جري ساعات تلاقي جرين ساعات تلاقي براون الوان مختلفه يعني بس على ما اللي جاي لنا معانا على دي بتطلع بقى سمول اماونت من السلايد حواليها سمول اماونت من السلايد ده المخاط المخاط عباره عن هيلوريك اسيد الثانيه اللي جنبها بتطلع لارج اماونت يبقى عليهم عارفين سمول والثانيه ايه لارج والثالثه ما فيش سلايم خالص بص الاول واحده بتطلع سمول اماونت والثانيه لارج اماونت من السلايم والاخيره بص اول واحده باسوجين طبعا عشان سموز الثانيه ميوكويد وستيكي بتقول ستيكي يعني ايه حولها مقاط ومتلزق مش احنا الستيكي في الاول كنا قلنا في البستريلا دي يعني لما تشتغل تعمل ايه ستيكي كوري ماشي انما الجزء لا الثالثه مع البلوديا اللي هي مستعمرات زاده وسمول صغيره وديسك ديسك يعني ايه مستعزقه في الطبق يعني اثنين زي اثنين ثلاثه كده مش في الطبق مش حوالين بعضها يعني وبيحصل لها اوتو انيوتريشن مش فاكر بقى يقول يعني ايه اوتو انيوتريشن ثلاث نفسات ما هناك النوع في جدول اللي اسمه صورة حطينا عليها عشان ده موسم هيبقى غالي او بانجن لما اروح اسال او سويدش لما عندك ليله بكره عشان بتطلع ايه بس لسه هسافر دمياط مش هقعد عندك هناك اصلا لا ما ريحه السويدش بقى حلو بس مكانها غلط يعني ده طبق اجار دلوقتي ريحته حلوه ده ريحته غريبه شويه مش كده ليه اللي هو ايه زي ما تشم ريحه البسبوسه في حاجه في الخدمه في كتير من اللي انا مريح اخده ايه انا مريح بموت في جي تي ما بموت هو دي المصيبه بقى المصيبه ان هو ايه هم مركز لك على واحده انت مش مذاكرها مثلا لو عاد تزرع البستيلا على الأدار أكتر من مرة ريبيت السبقات شريعة إيه اللي حصلها؟ كنت شكلها يتغير أو فكرت من الأول؟ بكتيريا لو زعتها على الأدار فترة طويلة رومبيد إنكيوبيشن أو عملتها سبقات شريعة كتير حصلها طفرة فكده؟ طفرة شريعة شيفت الديشن باي ديشن شكلها يتغير أجمع من كوباية ولا عم ما شاء الله اعرف ان البستيلا لو زعتها على الارض كم مره يحصل لها ايه شكلها يتغير في فين البايوكيميكا اللي قلنا في البايوكيميكا ده قبل كده جدول تحت يا جماعه اللاكتوز كان بوست مع مين وليه مصر مين ليه مصر مين حرام عليك عايزين نشم النسيم اكتب لي حاجه بقى مايس ورابط هنا فين هيموت في خلال 72 ساعه اخذ الالات المعمل الهارت بلط واصبغها بالجنسه او الليشمن او مسيره الجنسه. وعزلها اجمع بقى تاني الجسم ده. بالنسبه للميديكال كان في الجدول اللي قدام نقصوا جينك بالمايس السيرة اللي هو اللي بين سيرة كده بعالج بين حوالي المعمل مصاب بس بذات المرض لو لحد بين المرض عالي طب الأكتب بكتيريا ما دخلت جسم تحفز المعمل بقول على الباكسين الميتة المع بكتيريين جاي البكتيريين ده اللي هو كيلت بكتيريا كيلت يعني ايه كيلت في عندنا نعمل باكسين ألم برسبتيت كيلت باكسين ألم طبنا ألم برسبتيت هو ده ميت في عندنا فورمالايز هول كلتشر اويل ادجومنت بكتيرين زي برضه بتاع مين بكتيريا واخد كل العرضات ناخد بقى بكتيريا بتفصل بكل هول كلتشر ده بحضره بقى من السلالات الموجوده مين حفظ بيتكلم حضره من السلالات اللي هي لوكال ستريم فوز يتحدث بحصن مين للفاول ضد الفاول كولرا ماشي بتلسع كوتينيوس او عضل مرتين بينهم شعر خلاص ايه انواع الفاول يا جماعه فين الفاول دي انتوا كده انواع الفاول بقى بس لا بتاع الفاول اكيد ضرب في المخ اثنين سته وسته اظن في اثنين خمسه بخصم بقى الكتف بالمواجهه سبتسيميا بديها الجماعه دي انت مصر لازم عند عمر 6-8 شهور ما تنوش قبل كده ليه بقى لان الكوب لازم يتحصن من امه فانت لو اديته بقى فاكسين تدلك عمره ايه اللي هيحصل ده هتدمر مناعه الجسم يعني هو لازم يتحصن بقى لو اديته طبعا اللي هيحصل الى ان فضل جسمه هتيجي تشيك مع الفاكسين بتاعك بوظه بقى يا منك حصنته ولا منك خلصت على مناعه الجسم فهي المناعه خلاص تتحصن هتعمل التهم من 6-8 شهور عشان احافظ على المكانه اللي جنبي هي انواع الكتف